تفسير الآية 53 من سورة غافر، يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أي هذا مثال واضح لما سبق ذكره من نصره تعالى الحتمي المؤكد لرسله وللمؤمنين في كل زمن حتى يوم القيامة، حيث أعز ونصر موسى صلى الله عليه وسلم وقومه بني إسرائيل، وأهلك واستأصل تماما من الحياة عدوه المتكبر فرعون وكل أعوانه، ومكنهم من أراضيهم وثرواتهم. أي لقد أعطينا رسولنا الكريم موسى صلى الله عليه وسلم كل ما يهتدى به من آيات ومعجزات وتشريعات، أي كل ما يسترشد به إلى كل خير وسعادة وعزة ونصر في الدنيا والآخرة، وهو التوراة، وجعلنا هذا الكتاب ميراثا للناس يتوارثون من بعده ينتفعون بما فيه من أخلاقيات الإسلام المسعدة التي كانت المناسبة لعصره. قوله تعالى: هدى وذكرى لأولي الألباب، أي هو هدى وتذكرة، وأنزلناه على موسى صلى الله عليه وسلم لكي يكون من أجل الهدى والتذكرة لمن أراد أن يهتدي ويتذكر ويسعد في الدارين، وهم فقط أولو الألباب، أي أصحاب العقول المنصفة العادلة الذين يتذكرون ولا ينسون ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وذلك بحسن استخدامهم لعقولهم وحسن التفكير فيه بكل إنصاف وعدل. فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق، أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي يضعونها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإنهم قطعا لا يهتدون ولا يتذكرون.